صلى الله عليه. يقول: مسجد بني بمال حرام فما حكم الصلاة فيه؟ الصلاة صحيحة، والمال الحرام على الإثم على صاحبه. والإنسان إذا كان عنده أموال يريد أن يتخلص منها فإنه يصرفها في المصالح العامة، في المسجد يبني بها مسجد ويتبرع ذمته، والمسجد لا غبار عليه ولا على من يصلي فيه. نعم.